يغفر لنا ولكم وللمسلمين الأحياء منهم والميتين عن هذا التأخير لأمور خارجة عن الإرادة. المبتلى بالعمل الإداري الناس يعني أصحاب المصالح يستحوذون عليه، وهذا يؤثر على العمل العلمي، لكن نحن نحاول أن نجمع وأن نسدد وأن نقارب ونعتذر مرات كثيرة وغفر الله لي ولكم. طيب، نتابع الكلام حيث كنا قد شرعنا في النوع الأول من القسم الأول من الجناية على البدن، القتل، ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام، تقسيم الثلاثي: العمد العدوان، شبه العمد، الخطأ، وهذا ما عليه مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة. والمالكية يقسمون القتل إلى قسمين اثنين فقط: العمد العدوان، وفي مقابله الخطأ، ليس عندهم شبه العمد. حتى العمل الإداري يأتينا في الله. سؤال سريع بس، أدي نسخة البحث للطالب العراقي هو بتاع بشرة؟ لا لسه ما تم إن شاء الله. لا لسه ما كنت اديتهوله. لا بس فالمالكية يقولون إما أن يكون القتل عمدا عدوانا وإما أن يكون خطأ، لكن الذي يبدو أنه الصواب ما ذهب إليه الجمهور من هذا التقسيم الثلاثي واللي بيزيد عليه الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ألا إن في قتيلي العمد الخطأ أو خطأ العمد، قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه عمد الخطأ أو أنه خطأ العمد، وهو أن الضرب لم يكن بآلة تفضي إلى وقوع القتل في جري العادة، فالعصا الخفيفة الضرب بها لا يقتل، والصوت الضرب به لا يقتل، لكنه وقع به القتل. ففي عمد في الجناية، لكن ليست هذه الجناية التي تفضي إلى حصول القتل، لما وقع القتل خطأ تعمد الجناية، لكن النتيجة، نتيجة الجناية نتيجة غير متصورة. فجمع بين الوصفين، وهذا لا قصاص فيه، لأن القاعدة المستقرة في الفقه الجنائي الإسلامي أنه لا قصاص في غير العمد العدوان، في غير العمد العدوان لا قصاص في غير العمد العدوان، يعني العقوبة عقوبة القصاص أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه أو على ما سيأتي، هذه العقوبة الحقيقة تختص بأن تكون الجناية عمدا عدوانا. ذكرنا في المرة الماضية تعريف العمد العدوان. إذن هذا التقسيم من قبل الجمهور أدق من تقسيم الفقه المالكي، وهذا التقسيم تدل عليه السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القتل العمد العدوان ذكرنا في تعريفه أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوم الدم فيضربه بما يغلب على الظن موته به. التكرار بيعلم الشطار. نقول مع بعض كده ونضبط التعريف. أن يقصد أسمع كده الناس تقول تحرك ألسنتها تتكلم حتى تضبط التعريف ضبطا صحيحا. أن احنا خلاص ربنا نقطع الهدوم من طلاب الدراسات العليا، لا كتاب ولا قراءة ولا إملة ولا نحو ولا أي حاجة. والله نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. لا نشكو من غلاء الخبز، وإنما نشكو من سوء الواقع في كل قطاعات الحياة، حتى طلاب الدراسات العليا. طب يا ابني تعلم أن تقرأ، تعلم أن تكتب، تعلم. فمن فضلكم ساعدونا، نتعاون مع بعض. أن يقصد أسمع صدى الجاني من يعلمه آدميا معصوم الدم فيضربه بما يغلب على الظن موته به. أن يقصد الجاني، هذا ما يعبر عنه القانونيون الحقوقيون المعاصرون بعبارة أو إيه؟ سبق الإصرار والترصد. يعني الجناية القتل ليس أمرا لحظيا كده، وإنما يتقدم القتل واقع عملي، اثنان بينهما خصومة، علاقة، عمل. وبلغت الخصومة هذا المبلغ أن أحدهما تهدد الآخر، وقد يوجد من سمع هذا التهديد أو شهد عليه، وأن الأمر تجاوز يعني هذا إلى التربص، يعني عملية رصد وتخير المكان والزمان المناسبين لإيقاع القتل. يعني هنالك عمل مادي متكامل في علاقة ترتب عليها خصومة، تصاعد الخصومة إلى هذا الحد أن واحد المتخاصمين خلاص انتهى إلى قرار أنه لا حل لهذه الخصومة إلا بأن يقتل الآخر. صدر عنه هذا صدر، وكلام مسموع ومشهود عليه. طيب، وأعقبه ترصد واختيار. طيب، هذا هو القصد. طيب، الحقيقة الفقهاء حينما قالوا أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا، القصد أمر قلبي، سبق أن قلنا هذا ونعيده. أمور القلوب ظاهرة ولا خفية؟ خفية. طبعاً القاضي اللي هيحقق في واقعة القتل حتى يصفها بأنها عمد عدوان، ومن ثم يرتب عليها العقوبة، القصاص مثلا. إذا قلنا إن الواجب في العمد العدوان هو القصاص، القاضي وهو ينظر القضية هيشق عن قلب الجاني حتى يتحقق من القصد الجنائي. طيب، الفقهاء يدركون هذا، فاحتاجوا إلى أن يضيفوا في التعريف ما يكشف عن القصد. الفعل المادي الخارجي، القصد أمر قلبي وجداني ذاتي موجود في نفس الإنسان من الداخل، يشق الاطلاع عليه. طب لابد أن يوجد شيء خارجي يستفاد منه أن هنالك قصد. ما هو هذا؟ فيضربه بما يغلب على الظن موته به. نرجع إلى جرى العادة إلى العرف. طيب، الفقهاء الأولون الذين وضعوا هذا التعريف كانوا يستقرؤون الواقع، يعني الفقه علم له علقة بالواقع، ولا يفقه من لا يحسن أن يفهم الواقع فهما جيدا. والقاعدة المستقرة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن تتصوره بصورة صحيحة حتى يسعك أن تهتدي إلى الحكم. فإذا اختل التصور قطعا سوف يختل الحكم. فضبطوا هذا حتى يسهل على القاضي ومن يباشر التحقيق والحكم في قضايا القتل أن ينظر إلى الضرب والآلة المستعملة في الضرب، فهنالك ضرب يفضي إلى القتل وضرب لا يفضي إلى القتل. طيب، في ضوء واقعهم ضبطوا هذا وحدوا بأمرين: الضرب بالمثقل والمحدد، الضرب بالمثقل والمحدد. في المرة الماضية واحد قال طب والسم؟ السم تناولوا هذه الصورة اللي هو قتل الغيلة. بس هنا الحقيقة الجاني لم يباشر القتل، إنما وضع السم والمجني عليه هو الذي شرب، فهو تحول من مباشر إلى متسبب. فاختلف في هذه الصورة هذا من قبيل العمد العدوان أو أنه على أي حال. الضبط الذي يمكن من خلاله استظهار القصد الجنائي من قبل الفقهاء الأولين رحمهم الله بأن يكون بالمثقل، حجر كبير، حديدة ضخمة، خشبة كبيرة، عصا غليظة، المحدد لكل ما له نصل، سيف، سكين، حتى البوصة التي تقطع ولها نصل، لحد ما تكلمنا عن هذه الصورة شاكه بشوكة فأدماه فمات. هل هذا قتل عمد عدوان؟ وقلنا نرجع إلى المغني وحد ينقل لنا الكلام ده، حد رجع ونخل الكلام ده وجابه وصوره ويقرأه علينا كده ولا؟ السادة طلاب الماجستير كم واحد حاضر في الماجستير كده؟ ها؟ كلكم ماجستير؟ حد رجع؟ شاف كتاب المغني لابن قدامة عمره ولا لم يره ولا؟ ونقل كده صورة القتل عن طريق أنه يعني شكوا ولو بإبرة، حتى قال بإبرتين، عارفين الإبرة ولا مش عارفينها؟ فأدماه فمات. هل هذا يدخل في القتل العمد العدوان أو أنه لا يدخل؟ رجاء ما نطلبه لحضراتكم من الرجوع إلى المصادر الفقهية، النقل عنها، وأنك أنت تصور كده وتأتي إلى القاعة لنقرأ مع بعض وندرس، هذا أمر مهم. الدراسات العليا مش أن الأستاذ يقول أو الأستاذ يعمل كتاب والطالب يذكر الكتاب، لا، الأستاذ بيضع عناصر للمقرر والطالب يستوفي هذه العناصر بالرجوع إلى كتب العلماء. أسهل شيء إن احنا نبيع كتب ونكسب، ده أسهل شيء، مش عاوزين كده والله. عاوزك تشوف المغني، تشوف حاشية ابن عابدين رد المختار على الدر المختار، تشوف كتاب الفروع، تشوف كتاب الإنصاف، تشوف منهاج الطالبين، روضة الطالبين، الشروح على متن الخرقي في الفقه الملكي، شرح الخرشي، شرح العدوي، شرح، تشوف الشروع وتقرأ وتفهم عشان تتعلم. يا إنا لله وإنا إليه راجعون. نشكوكم إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب نشكو إليك كل من قصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج فهو في سبيل الله جهاد، متنيلين على أعيننا مش عارفين نعمل حاجة، ويتلغى الجهاد خلاص بقى من خرج في طلب العلم. فهو في سبيل الله مجاهد، مجاهد، عاوز تبقى مجاهد وتنال أجر المجاهدين من غير ما تشوف الكتاب ولا تقرأ، مش عاوز أزعل من حضراتكم يعني، رجاء رجاء. أيوة يا بنتي. قلت هذا، ما انت اول مره تحضري، لكن انا قلت هذا في التعريف قبل لقائين، قلت ان هذا التعريف وضعه الفقهاء في معطيات واقعهم، لكن واقعنا الان عندنا في صاعق كهربائي، عندنا في رصاص، كل هذه اشياء جديده لم تكن موجوده، فنحن لا يمكننا أن نقبل هذا التعريف على أنه على سبيل الحصر، إنما هو على سبيل التمثيل، يعني المثقل والمحدد ليس حصر، إنما هو تمثيل. لا، هو التعريف في ذاته جيد، فيضربه وما يغلب على الظن موته به، لكن أن أحد هذا التعريف وأنا أفصل الكلام بشأنه بأن أقول المثقل أو المحدد، هذا هو الكلام. يعني بس خلينا نتكلم كده واحدة واحدة. إيه الصورة اللي التعريف ما جمعهاش؟ طب ما هو ألف يضربه وما يغلب على الظن موته به، ها؟ ما هو فعل يفضي إلى القتل في جري العادة، بس خلاص فعل خلاص ماشي، يعني فعل يفضي إلى داخل في التعريف بصورة أو بأخرى، ما هو خلاص، ما هو بما يغلب على الظن موته به هو إزهاق النفس، فعل يفضي في جري العادة إلى إزهاق النفس. بس هو المشكلة ليست في التعريف، إنما المشكلة في تفصيل القول في هذا التعريف لما حدوا فيضربه بما يقالوا هذا هو المحدد والمثقل. إحنا بقول لهم لا، ليس المحدد ولا المثقل، الواقع أتى بأشياء كثيرة. طبعا سورة الغرق سورة قديمة، ما هي السورة الجديدة الحقيقة، فالغرق سورة قديمة، لكن الجديد هو كما ذكرت يعني إصاقه بالكهرباء، لا مثقل ولا محدد مثلا، ولسنا ندري الواقع القادم مع التقدم التقني الهائل ممكن يقتل بماذا. يعني يا أستاذة بس خدي بالك أنت عباراتك أنا ومنطلقك أنا لا أوافق عليه. ليه بقى؟ العلم اللي احنا بندرسه ده يا بنتي بيوجب علينا علشان تنالين بركة هذا العلم أن تحترم علماء وأن تجليهم وأن تقدريه، وفرق بين الاحترام والإجلال والتقدير والتقديس، نحن لسنا نعبده، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائية الجميلة. العبارات الإعلامية بتاع أطور وما طورش، أنا إذا بطور ولا ما بطورش، أنا بقول هو قال إيه واللي قاله ده هو بيصدق على الواقع أو ما الجديد. هو يا بنت اجتهد، بذل أقصى الوسع وكان مباركا، بدليل أن علمه لليوم بندرسه، والقطاع الكبير من الأمة ما يزال يذكرهم بالإجلال، واللي مش عارف قيمتهم دول قليلون الحمد لله، وسيبقون قليلين، وأنا أظنك إن شاء الله بتحترميهم وتجليهم، بس ما تنخدعيش باللغة الإعلامية البراقة اللي ممكن توقع بك في مشاكل. خدي بالك أنا يعني أنا راجل اشتغلت في هذا المجال حقيقة، وبرضو كنت عندي حماس كده، وكنت في الأول كده يعني، لكن بعد كده ما عشت في هذا العلم أدركت إن أنا الحمار مش فاهم، دي حقيقة. أنا بقول لك كده، يعني وأنا أشتغل في ابن تيمية وجدت أن ابن تيمية رحمه الله نقل شيئا عن الشافعي وقال قال الشافعية، وهذا كلام لا وجود له في كتب الشافعي، ملوش وجود في كتب الشافعي. طب الشيخ نقله عن من وقالوا فين وجابوا منين؟ فهممت بأن أسود أن الشيء أخطأ ويعني وهب، ومعناها كل كتب الشافعية عندي. احنا زمان ما كناش زيكم كده وحشين، ما لناش حيلة لا نت ولا، لازم نروح للكتب والمكتبات، ويعني الحمد لله ان ربنا مصبرنا على الحريم، يعني ربنا يصبرنا عليكم زي ما صبرين. الشقة صغيرة ومنزعجة، الدنيا كلها كتب، ونفرش الكتب بقى، ما احنا ما فيش حاجة يعني، فارش الكتب تخش تلاقي من السجادة كتب كتب كتب، وفاتحين الصفحة وفاتحين الصفحة. فأنا مطمئن 20-30 كتاب، ما فيش حاجة، والكتب بعضها ينقل عن بعض يعني ما. فهممت بأن أكتب فين بعد يعني، بس يعني أرجو أن أكون صادقا فيما أزعم، يعني الواحد عنده حياء شوية وعندهش سبق لسان يعني بيحترز يعني. العلماء الربانيون ورثة الأنبياء، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. خذوا بالكم الحكاية دي يعني. السلام عليكم. أهلا وسهلا. لا يا بابا تفضل. يعني أمسكت عن الكلام كده، ويعني بعد فترة فعلا في غير المظان وفي غير الموضع وفي، وجدت أن النووي نسب هذا إلى شافعية ما وراء النهر. طبعا يعني هذا المصطلح يعني الواقع كشف الآن أنه جزء كبير من المنطقة بتاع شرق آسيا. هل تعرفون أن أوكرانيا دي في يوم من الأيام كانت دولة مسلمة؟ نعم في عينك، أنا ما كناش نعرف. تعرفون أن سيبيريا دي في يوم من الأيام كانت دولة مسلمة؟ ما درسناش في التاريخ. تعرفون أن روسيا القيصرية المتمددة الآن في الشرق والغرب، واللي بتعيث في الأرض فسادا، واللي غلت لنا العيش والرز، هي ما غلتش حاجة بس إحنا بنركب الموجة يعني. كانت مساحتها مش عارف 40,000 كيلومتر ولا 400,000 كيلومتر. شافعية ما وراء النهر، ما وراء النهر. هل تعرفون أنه دولة إيران كانت دولة سنية لحد ما جه الصفويون؟ يعني المسألة لا تزيد عن قرنين من الزمان، وحولوها بالقوة إلى، فلقيت هذا منسوب. ويذكر النووي هذا في حتة كده، في ما كانش في فهارس ولا نت ولا بحث ولا جوجل ولا أي حاجة، أنت وقدر الله فيك تقعد تقرأ تلاقي المعلومة ما تلاقيهاش كذا. فأدركت أن الواحد الحقيقة يعني أن ينسب نفسه إلى الخطأ أولى من أن يتصارع في تخطئة في أهل العلم. افهم هذا حتى يبارك لك في علمك وسعيك. طيب، فكلمة التطوير وكلمة كذا وكلمة كلمات براقة جدا حضرتك، احنا قلنا الكلام ده ونقوله، لأنه هو العلم، علم الفقه هو علم دائما ما يجري في الإفادة من العرف، والعرف حجة شرعية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأعرف الناس محل اعتبار في الشريعة، ما لم تكن هذه الأعراف مصادمة لمقررات الشريعة بأن تحل حراما أو بأن تحرم حلالا. فاحنا قلنا وليس عندنا عيب أن الفقهاء استقرأوا الواقع، وده اللي كان عندهم، لم يكن عندهم كهرباء حتى يقول الصعق الكهربائي، ولم يكن عندهم رصاص ومسدسات ورشاشات ولا قنابل ولا المنتج الحضاري الغربي في أسلحة الدمار الشامل، الأسلحة البيولوجية بتعكس أنه هذه حضارة فاجرة داعرة. احنا في الفقه الجنائي بيقولوا اللي بيعتدي على نفس الانسان مكرم، ولقد كرمنا بني ادم. يحرم انتاج هذه الاسلحه يا ابني. الحرب الاسلاميه حرب لها اطار اخلاقي، لا يزفف على جريح، لا يقتل عامل في حقله ولا امراه ولا راهب في صومعته ولا طفل، لا يقطع شجر، لا يعني يذبح حيوان، لا يعاقب بالتحريق ولا الهدم. طب كل القنابل دي كلها كلها تحريق في تحريق في تحريق في وتحريق ايه بقى بصورة؟ الحقيقة الدنيا كلها تحتاج الى الاسلام، لكن من الذي يحسن ان يقدم الى الاسلام؟ حماية الحياة على ظهر هذه البسيطة في هذا الفقه اللي احنا بنقول عليه عاوز يتطور، ده هم اللي عاوزين يتطوروا، هم اللي عاوزين يتطوروا. الفقه لم ينتج لا قنبلة نووية. الآن في إشكالية كبيرة، في أسلحة بيولوجية في أوكرانيا الآن، أمراض، فيروسات، ميكروبات معبأة في قنابل وممكن توضع في طير أو طائرة مسيرة بغير طيار وتنشر أمراض. قنابل اللي احنا بنسمع عنها، القنبلة الفراغية اللي هي بيقولوا غير مجرمة، الأمم المتحدة مش مجرمة، لكن بتعمل دمار شامل يقترب من القنبلة النووية. شوف صورة الحرب، مقاتل أمام مقاتل، سيف سيف بس خلاص. لكن ده احنا مش سيف وسيف، ده انا ببقى قاعد هناك وأدمر بلدا بكل ما فيها، منشآت ومباني وبشر وحيوان وشجر. نطور ايه بقى؟ ادي التطوير. اسمك ايه؟ ها؟ عفاف. ايوه يا عفاف، تخرجت فين يا عفاف؟ نعم، تخرجت فين؟ دار علوم القاهرة ولا دار علوم؟ انا تخصص قراءات من الازهر. ايوه، طيب. فانتبه يعني ما تخليش اللغة الإعلامية تتردد على لسانك. والله العظيم أنا عبارة طورة دي بلاش طورة، يعني بلاش طورة، بلاش طور، خلاص العبارات خلينا بس عشان احنا يعني أن يقصد الجاني من يعلمه. ما يزال التعريف الحقيقة منضبطا بصورة كبيرة، لكن قصد التعريف اللي هو في قولهم فيضربه على بما يغلب، هذا القصر على المثقل المحدد نحن لا نعتبره قصرا ولا حصرا، إنما نعتبره إيه؟ تمثيلا، ونبقي في الواقع يعني كل ما يطرأ من مستجدات، عبارة مستجدات وعبارة تجديد وعبارة جديد وعبارة حوادث، كل هذه عبارات شرعية موجودة في الكتب، وعبارة نوازل يعني نازلة جديدة لم يعرفها الأولون، فهذه كلها مصطلحات شرعية. ماشي، ننتبه إليها. طيب، أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا. طيب، قصد الجنائي تكلمنا عنه، من يعلمه آدميا. العلم هو الإدراك الجازم المطابق للحقيقة. يعني أنا حينما يعني ضربته كنت أدرك إدراكا جازما أنه آدمي، فيبقى خرج من القتل عمد العدوان الحيوان. هو قتل الحيوان بس هذا ليس عمدا عدوانا، قتل لا عقوبة فيه بالقصاص، فإنما يبقى يعني قيمة الحيوان، قيمة الحيوان فيه القيمة. طيب طيب طيب، آدميا قال والله هو لما صوب البندقية على هذا الكائن من بعيد كان لابس لبس أسد ولا حمار وحشي ولا كان بيعمل حاجة في الفيلم كده وعمل لابس لبس حمار وحشي. طبعا كلكم دخلتم السيرك وشفتم بعض المصورات في الأفلام والمسلسلات والبسطات، ممكن يلبس لبس الحمار ويبدو كأنه حمار وحشي أو يبدو كأنه نمر أو يبدو كأنه أسد تماما، ثم بعد ذلك يظهر أنه بني آدم. فهو لما صوب إليه الرصاصة في رأسه في مقتل ده، هو كان بيصطاد حيوان، لم يكن عالما بأنه آدمي، لأنه كان الآدمي مستترا بهذه اللبس وفي هذه الهيئة وهو لم يعلم. طيب هذا يخرج عن العمد، من يعلمه آدمي؟ طيب، طب من يعلمه آدميا ومعصوم الدم كمان؟ احنا قلنا ان العصمة بالإسلام فقد عصم ماله ودمه أو دمه وماله. طب غير المسلم، قلنا غير المسلم اللي هو المصطلح الشرعي اللي الواقع برضو لم يعد يقبله وبيتأذى منه، نحن نقول عليه ده كافر، لا بلاش كافر دي ما تكفرش. طب غير المسلم، قلنا إما أنه كتابي أو غير كتابي. الكتابي وغير الكتابي، إما أنه ذمي وإما أنه مستأمن. فالذمي له عصمة بعقد الذمة، والمستأمن أو المستأمن تقرأ بفتح الميم وكسرها، وكلاهما عند بعض أهل العلم صحيح صحيح. فالذمي له عقد ذمة تثبت به عصمة لدمه، ودخل معنا في ذمتنا ليكون دمه كدمنا وماله كمالنا وعرضه كعرضنا، عصمة بعقد الذمة. طيب عقد الأمان، له عصمة بعقد الأمان. فالكافر كتابي وغير كتابي، يعني المجوسي الهندوسي الوثني اللي بيعبد الشجر أو الحجر أو الإله بوذا، الحقيقة التكريم الذي قرره القرآن ودلت عليه الشريعة، ولقد كرمنا بني آدم، هو بني آدم ولا ليس داخلا في بني آدم؟ ها داخل ولا مش داخل؟ طيب، ولا تقتلوا النفس، هو نفس ولا ليست نفسا؟ طيب، القاعدة الشرعية اللي استفادها العلماء، الأصل في الدماء ها الحظر، كل دم حرام. طيب الأصل في الدماء الحظر، فكل نفس لها عصمة. طيب، طب هو ده غير مسلم، في بينه وبين المسلمين عقد ذمة، في بينه وبين المسلمين عقد أمان، الفرق بين عقدي الذمة والأمان أن عقد الذمة على التأبيد، مواطن له ما لنا من الحقوق وعليه ما علينا من الواجبات، وملتزم بقانون الدولة ونظامها، يعاقب بالقانون إذا اختل يعني أو إذا أخل بالقانون في فعل أو قول، العقوبة المترتبة بقدر هذا الإخلال شأن شأن المسلم، إذا أخل بنظام الدولة وخرج على القانون فإنه يعاقب، فهذا يعاقب لا على أنه كافر إنما يعاقب على أنه أخل بالقانون والنظام. المستأمن عقد الذمة على التأقيت، دخل بلادنا بتأشيرة الدخول سنة، ستة أشهر، خمس سنوات، ثلاث سنوات، واخد إقامة من الدولة بتجدد، له عصمة له عصمة. من يعلمه آدميا معصوم الدم، يبادي المسلمون والكفار، والكفار إما ذميون وإما مستأمنون. القسم الثالث اللي هو لا عصمة له، المحارب، والمحارب شوف احنا بقى بنجدد ازاي، شوف الدنيا ماشيه، مش احنا شوافين والله، مش محتاجين حد يقول لنا احنا بنجدد. لا يمكن ان يكون فقها بغير تجديد. اعرفي هذا، فقه بغير تجديد هذا ليس فقه. بس بلاش العبارات اللي ممكن تقودنا الى الهاويه. طيب، فالكافر المحارب، شوف بنحترم العلماء والمشايخ، الفقهاء الاولون مش الاقدمون، لا مش قدامى، هم سبقون فلهم سبق أولي، الأولون المتقدمون، فرق بين الأقدمين والمتقدمين. نظروا إلى واقعهم وخلصوا إنه كل من ليس بمسلم هو كافر. خذ بالك، أنا أريد أن أؤكد إنه عبارة الكفر ليست سالبة للحقوق، ما هياش عبارة تساوي أن يقتل إلا في ذهن واحد مريض. عبارة الكفر للتمايز، زي ما النصارى بيقولوا علينا أننا كفار لأننا لا نؤمن بمعتقدهم، فهم أيضا هذا مصطلح، يكفرون بمعتقدنا، لكن بيننا تعامل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، هل شيء ما دام لم يقاتلنا؟ طيب، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. الكفر أمر آخر، أمر آخر لا يستوجب قتالا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، مبدأ حرية الاعتقاد الشريعة قررته، ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن يحاسب أحد أحدا على الكفر في الدنيا، إنما اختص نفسه بأن يحاسب على الكفر في الإيه؟ في الآخرة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قضية الكفر والإيمان شيء، وقضية التزام النظام والقانون اللي احنا بنسميه الشريعة شيء آخر. فقالوا إنه الكافر إذا لم يكن ذميا ولا مستأمنا هيبقى محارب. محارب يعني إيه؟ في ضوء واقعهم القديم اللي كانوا عايشين، يعني ما فيش حاجة تمنعنا منه، لا هو بالدين زي ديننا هيقوم الدين يقول له اتق الله فيا ما تعملش فيا كده، ولا هو بيني وبينه عقدة يخليه يجعله يحافظ على دمي وعرضي، ولا في بيني وبينه عقد أمان، ده هو لو قدر علي هينال مني. محارب، ولذلك سموه بالمحارب. وأنا كذلك بالمثل إذا قدرت عليه، وده كان عرفا جاريا عرفا، ولم تكن هناك دول بالمعنى الحاصل اليوم ولها حدود، ولم تكن هنالك مواثيق دولية ولا أمم متحدة ولا حقوق إنسان ولا قانون دولي عام بيقر مبدأ السلم والأمن الدوليين، كلام اللي هم بيضحكوا بيه علينا، لكن برضو فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. هم قاعدين كده مشدوهين، بقول احنا بيصرحون بهذا الحقيقة، وده كلام يعني موجود في كل الدنيا، وحضراتكم أكيد اللي بيشوف بيقولوا احنا يعني فتحنا عينينا على الدنيا، لقينا اللاجئين المسلمين ماشي، اللاجئين الأفارقة ماشي، الدماء والقتل في، لكن الأوروبيين اللي شعرهم أصفر وعديهم خضرة ينالهم ما ينال الفلسطينيين كده، وبيوتهم تهدم ويهجروا ويبقوا لاجئين أي والله. فهم ينظرون إلينا على أننا يعني على أي حال. هذا الكافر الحربي الفقهاء الأولون قالوا خلاص هذا لا عصمة له. المناصب تفرق بين الأصحاب والأحباب، فإذا ذهبت المناصب نرجع ثاني أصحاب وأحباب. فضيلة الشيخ جابر طايع كان طبعا مدير المساجد أو وكيل وزارة الأوقاف للمساجد والدعوة، طبعا مطلع المعاش بقاله سنة، فبتوع دار علوم ممنوعون من تصريح الخطابة، فما نخطبش يعني، ولو خطبنا نتعرض لل، وما نقدرش نتكلم. فلكن طبعا بعد ما مشينا من الوزراء صحاب وحبايب ومتصل مع بعض وعندنا محاضرات ماشي على بركة الله، واخدين موقف من ضرر العلوم يعني. والله احنا غلابة وطيبين ومساكين حتى لو بدأت الشكول بتاعتنا، بس يعني مين قال ان الشكل ده شكل ارهابي؟ يعني مين اللي حط الملتحي ولا المنتخب ارهابي؟ ما في واحد ملتحي كويس للأسف الشديد. الدار العلوم أساءت لنفسها والواقع مملوء بشوية حاجة كثيرة على أي حال. الله يغفر لنا المسلمين، الله يغفر لنا المسلمين. ماشي حبيبي، نعود فنقول الفقهاء الأولون قسموا الكفار إلى ذم مستأمن، من ليس بذم ولا مستأمن فهو محارب، والمحارب لا عصمة له، لأنه يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما، أو ما فيش حاجة بتؤمنني منه ومن ثم ما فيش حاجة تؤمنه إيه مني، خلاص ده الفقه عند المتقدمين. عند أساتذتنا أساتذة الشريعة بقى من العلماء المعاصرين أو ما يمكن أن نسميهم يعني المتأخرين، بس برضو عبارة متأخرين مش حلوة ليسوا متأخرين ولا حاجة، إنما يعني هستعير بقى عبارتك حكاية طوروا دي، بس أنا ما بحبهاش يعني. فقالوا لا، هذا التقسيم كان له واقع وله عرف وله مسببات، ونحن نعيش واقعا جديدا، فلا يمكن قبول هذا التقسيم. هو مقبول في حدود زمنه لكن ليس مقبولا في زمننا. احنا عندنا مواثيق وعندنا حقوق انسان وعندنا امن وسلم دوليين، فالكافر اللي هو لا ذمي ولا مستأمن وقاعد في بلده وكف عني كافي خير وشر، وانا في بلدي كافي خير، لا هو محرك مدفع ولا عمل لي صاروخ ولا ضرباني ولا جاء احتل ارضي، يبقى هو وان كان محاربا وصفا حكما لكن ليس محاربا واقعا وفعلا، فله عصمه ولا يجوز الاعتداء عليه. ده كلام جيد وفي معقوليه وفي منطق صحيح، يعني اللي جاي يقاتلني في بلدي ولا اللي بيضربني بصاروخ من بلده ده محارب. ولذلك احنا قلنا في المره الماضيه بنتي، بنعيد الكلام، أنت الآن قارئة بالفعل؟ لا طبعا، لأنك لست قارئة قاعدة صامتة. هل أنا أسلب عنك صفة أنك أنت قارئة؟ لا. طب أنت قارئة بماذا؟ مش بالفعل بس، قارئة بالقوة، عندي القدرة، متى طلب علي أن أقرأ فأنا أقرأ. فهذا محارب مش بالفعل، وإنما قد يطرأ عليه في المستقبل لكل حادث حديث، ما دام كافا عني فأنا كاف عنه، ما دام بيتعامل معايا بالقانون والنظام الدوليين والأمن والسلم أنا بتعامل معاه بالقانون والنظام والأمن والسلم وكل حاجة، ولا يجوز التعرض له لا في نفس ولا في عرض ولا في مال. آه طبعا، وله حرمة وله حرمة، واحنا بنحترم المواثيق الدولية، لأن هذه المواثيق الحقيقة لو فعلت بصورة عادلة من غير أن يكال بمئة مكيال كما يقولون هم، الإسلام بيهدف وتعاونوا على البر والإيه والتقوى. كونهم بقى الحقيقة بينظرون إلينا خلاص، مال الضعيف الحول من أشياء، العيب فينا وليس في هذه المواثيق. لو احنا محترمين كان يعملون بالإيه بالاحترام الذي يناسب يعني مكانتنا وكذا. فإذا مسألة العصمة هذه يعني ما قرره الأولون كان باعتبار معطيات الواقع باعتبار العرف، لكن ما قرره العلماء المعاصرون هو الأدق والأحكم والأكثر موافقة للشريعة الإسلامية. الشيخ علي حسب الله، الشيخ علي الخفيف، الشيخ أبو زهرة، دكتور وهب الزحيلي شذ ومشى مع الأقدمين، دكتور عبد الكريم زيدان عليه رحمة الله الفقيه العراقي المشهور، اللي أخذ جائزة الملك فيصل قبل سنوات في المرأة. طبعا أيام ما كانت السعودية يعني لسه طبعا دلوقتي بتقول لو قدر تسحب منه الجائزة، لأنه بيقول أنه هذا التقسيم أنه دول محاربون ولا عصمة لهم. كان متقدم إلى هذه الجائزة أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي عميد كلية دار العلوم الأسبق وأستاذ ورئيس قسم الشريعة الأسبق في كتابي عن المرأة، لكن طبعا هو كان يعني معتدل، وكان الدكتور عبد الكريم عليه رحمة الله. وجت السعودية في الوقت ده بالتمييل، دلوقتي السعودية خرجت عن كل حاجة، بس مات الدكتور بلتاجي ومات الدكتور عبد الكريم. ومن فترة مبكرة الحقيقة يعني، وأنا أدرس هذا الأمر الحقيقة في الضرر في العلاقات الدولية، وهل الأصل بين المسلمين وغير المسلمين السلم ولا الحرب، وكلام المتقدمين وكلام العلماء المعاصرين ووجهة الدكتور اضطرب عليه رحمة الله، لأنه تتكلم في قضية حساسة ما تقدرش تقول في كتابة رسمية إن هؤلاء محاربون فيجوز لنا أن نعمل فيهم. تقول الكلام ده في أمريكا تحطك في قائمة الإرهاب وتجيبك وتحطك في البتاع اللي اسمها غوانتانامو ومش هتلاقي لك صاحب، ده إذا سبوك أو يسلطوا عليك واحد يقتلك في بيتك ولن تجد من يدافع عنك. اضطرب، مش فاهم يعني. الله يغفر لنا وله، الواحد لا يحب أن يتكلم فيه يعني. أحيانا الحماس بيأخذ الإنسان إلى حيث لا يحب فينتهي إلى نتائج كارثية. العلم ليست هذه العواطف. احنا هنيجي بعد شوية كده هو نقول في القصاص شروط وجوب القصاص، الكفاءة بين الجاني والمجني عليه. ما ينفعش قصاص ولا كفاءة، ولا كفاءة بين الجاني والمجني عليه. يعني الكفاءة له في الدين وفي الحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، ده حديث، والحديث صحيح في البخاري، فلا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل عبد آسف حر بعبد. يعني لو قتل حر عبدا لا يقتل به لاختلال شرط المكافأة. فين العدالة اللي الشريعة الإسلامية جاءت بها وقررتها؟ وأن تحكموا بين الناس بالعدل، إذا كان المقتول مسلما نقتص له من الكافر ونقتل الكافر. طب إذا كان المقتول كافرا لا قصاص، مالوش إلا الدية. وده مذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، ومتعلقهم الحديث وظهر الحديث ويدوا مذهبهم. والكلام قالوا أصل الكفر ده نقص، فيعني هذا النقص بيؤثر في العقوبة، قالوا يؤثر في العقوبة. ما يوجد واحد قلبه مملوء بالشرك، إنما المشركون ما قالش يعني ثيابه مش طاهرة ولا شعره، ده حاطط برفان، بس النجس هنا معنوي يعني. يعني ممكن يكون أنظف منك ورائحته أحلى منك وأبهى في الصورة، لكن اللي قلبه وعقله يقبلان فكرة أن مع الله إلها آخر، وأن لله زوج، وأن لله ولد، وأن لله، ده تلوث، ده إذا كان الهواء بيتلوث، ده تلوث قلبي ووجداني وعقلي، يعني شيء لا يمكن قبوله الحقيقة، يعني شيء لا يمكن قبوله. فقالوا هذا نقص، ومن ثم ناسب النقص إنه العقوبة، ما هي العقوبة على قدر الإيه؟ الجرم. الشرع مين اللي عير العقوبة؟ مش أنا، ده اللي عير العقوبة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وجعلها محددة، ولذلك انتم تدرسون في القرآن الحدود. لم يرضى الله سبحانه وتعالى لأحد، هنالك مخالفات فيها تعزير فوضع للإمام، لكن في مخالفات محددة وعقوبات محددة. فالقتل العمد العدوان القصاص. طيب الحنفية قال والله لا، الكلام ده يعني لابد أن نتأول الحديث، الحديث ده مش ماشي مع مقررات الشريعة. أولا هو حديث أحد، وهديها تقودنا إلى للأسف العلوم الشرعية علوم متداخلة. نحن نريد أن تعرف حضرتك يعني إيه حديث أحد. علماء المسلمون كان فيهم أمانة وديانة، مش بكشين يقعد زي إحنا كده الفهلاوة بتاع مصر دي اللي مبوظة الدنيا. مفيش فيهم عند الشيخ ميزو ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، شيخ إيه يعني؟ مين شخشخه؟ طب قرأ إيه؟ بل بعضهم طب القنوات دي بتستضيفه لي وبتفوعه فلوس لي، لما يعني حتى لا يحسن أن يقرأ آية من القرآن الكريم ويتحدث في دين الله وفي الأحكام وينقض ويطور بقى شايف الكلام الخطير ده. وهم رجال ونحن، طب هم رجال لكن أنت مين؟ أنت مين؟ ما علامة رجولتك يعني؟ هل تستدل بأية علامة على الرجولة؟ مسائل كثيرة تعكر الصفوة. على أي حال القضية أكبر بكثير يعني القصاص. الحنفية قالوا لا والله هذا حديث أحد. يعني أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة مثلا 10,000 صحابي بيصلي منهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر مجالسه، وكام 1,000، 2,000، 3,000، 4,000، 5 طبعا 100، 200، 300. فلما قال النبي الحديث لم يرويه إلا 1 أو 2 أو 3، فهذا قالوا هذا حديث أحد. يعني قالوا يفيد الظن على القطع، ده من حيث القوة. لم يقولوا إنه ضعيف ليس بصحيح، إنما في حجيته. أنا لما بوزن حجية الحديث المتواتر بيبقى قطع الثبوت ده قطعا. طيب لما باجي الحديث الأحد ده توفر له عدد من الرواة كبير، يعني لا يمكن تواطؤ هذا العدد الكبير على الكذب. الحديث الأحد قالوا لا، لما تيجي تحط حجيته في كفة مع حجية المتواتر، قضية حجية قوة وقوة. قالوا يفيد الظن الغالب لا يفيد القطع. أنا بشتغل دين إيمان في ربنا وفي حساب وفي جنة ونار وفي مساءلة، فهل ما ينبني على الأحاد هو ما ينبني على المتواتر ولا المتواتر أقوى؟ لم يقولوا أن الأحاد لا حجية فيه، لا في حجية والله. وأكثر أحكام الشريعة إن لم نقل كل أحكام الشريعة مبنية على الأحاديث الأحاد. فيجي واحد حمار بقى من خلق الله ياخذ كلام ولا لا، ده كل الاحاديث احاد، يعني ايه يا اخويا احاد؟ يعني مش هنقبلها. مين قال كده؟ الحنفية لم يقولوا هذا، لم يقولوا هذا. فعند الحنفية الان في مبدا مقرر بنصوص كثيره جدا، القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو المبدا؟ مبدا العداله. بس ده مبدا العداله. هذا المبدا يعني يقوم على أدلة كثيرة بنسميها أدلة متعاضدة، يقوي بعضها إيه؟ فإفادتها هتبقى في الميزان أقوى من إفادة الإيه؟ الأحاد. فيبقى هنا قالوا لابد أن نتأول حديث الأحاد علشان ما نبطلش هذا المبدأ الثابت بأدلة كثيرة ومتظاهرة ومتعاضدة. فقالوا لا يقتل مسلم بكافر، يعني في ضوء بقى العدالة، يعني لابد ان احنا نضع اضافة، لا يقتل مسلم بكافر حربي. شفت الكلام؟ لا يقتل مسلم بكافر حربي. أما الكافر الذمي ده في أدلة قوية جدا على أنه دمه كدمنا. طب والكافر المستأمن في أدلة كثيرة جدا. فيقتل المسلم بالكتابي أو الماجوسي أو الهندوسي المعاهد بعهد ذمة أو ألوى أو بعهد أمانة. شوف التأويل ده تأويل جيد. فوانا في دول الواقع والمسلمون منيلون على أعينهم وضعفاء ومهنون وموجودون في دنيا الناس عشان اللي رايح واللي جاي يضرب فيهم. تعايد انت بعد ما يمشي انت عايد انت اقول لهم بس من فضلكم هو كله ضرب ضرب ما فيش شتيمة بس ده اللي احنا بنعمل عليه. يعني احنا مش زعلانين من حاجة احنا بس بنقول يعني خلوا مرة ضرب ومرة شتيمة لكن ضرب على طول لأنه من يهن يسهل الهوان عليه. والأمة هانت يا ابني يوم أن أعطت ظهرها لدين ربها. كلام بتاع سيدنا إنما يعني عزة ولله العزة ولرسوله كنا ذلة فأعزنا الله بالإيه. فإذا تحولنا عن الإسلام وكلنا الله إلى أنفسنا فنذل ونبقى مهينين. أي أيوة والله وده الواقع بتاعنا. فالقضية الآن يجي واحد بقى الشيخ عبد الكريم زيدان الله يرحمه ما. طب انت قلت حربي طب اروح اقتله؟ لا ما تقدرش تقتله. طب ليه ما ماشي في السكة دي؟ طب ما لك مذهب الحنفية يا عم؟ لا هذا يعني وإن كان حربيا يعني في الوصف الشرعي أو بحسب الوصف الشرعي اللي قاله الأولون لكنه مش فاعل كاف. وأنا قاعدة الإسلام السلم وده الأمر مقرر فادخلوا في الإيه في السلم إيه كافة. إن الله لا يحب المعتدين دي قاعدة لأحكام شرعية كلية. فاضطرب على أي حال أفضى إلى ما قدم غفر الله لنا وله قدم اجتهاده والعلماء الآخرون مشايخنا قدموا اجتهادهم والذي يظهر لنا أنه الصواب هو هذا الاجتهاد إنه كل بني آدم لهم عصمة إما بالإسلام وإما بعقد الذمة وإما بعقد الأمان وإما بالكف إيه عنه. اللي مسلوب منه العصمة واحد بس اللي هو الإيه المحارب المعتدي اللي يعني وجه يعني سلاحه إلينا وجاء إلى بلادنا يحتل. لا يمكن أن نقول عن اليهود اللي سابوا الدنيا كلهم وجوهم السلطان في فلسطين إنه يعني لا طبعا. فالدنيا يعني ما يجيش واحد يقفز على الواقع ويختار مذهب الجمهور الآن. وأنا عندي مندوحة أولا إحنا من غير حاجة هيبقى ده في عنصرية وفي تمييز وفي كل حاجة مش كويسة ويبقى هذا هيسيء إلى الإسلام أكثر مما إيه. فيبقى الأنسب الآن بحسب الواقع هو مذهب الإيه الحنفية وما جمع به الحنفية بين الحديث وبين المبادئ الشرعية المقررة المستمدة من أدلة كثيرة متظاهرة يعاضد بعضها بعضا يقوى في الحجية على حجية الحديث الإيه الأحاد. وإحنا قلنا أنه ليس معنى الحديث أحاد أنه ضعيف. لا تلازم بين كونه في الأحاد ما هو صحيح لأنه إحنا مثلا في هذه القاعة 20 طالبا الآن الأستاذ قال كلاما ده احنا على مستوى القاع. في واحد قاعد فاتح الموبايل وفي واحدة قاعدة بتفكر في ولادها وجوزها والطبيخ وفي واحد تالت تعبان ونائم وفي كم هيبقوا من 20 حاضر الذهن مع الأستاذ ومتابع لكل ما قاله الأستاذ الصغير قبل الكبير؟ واحد اثنين ثلاثة هو واحد بس من حمر النعم كفاية وخلاص. ده حمر النعم الباقي بقى من يجعله حمر وخلاص. فيعني فخرج الأولاد جميعا. وبعدين يعني شفت الأستاذ قال لي النهاردة قال كذا وكذا وكذا وكذا وبتروع بكم زاء. والله هل الكلام ده النهاردة؟ طب يا فلان والله ما خدتش بالي. طب يا فلانة ما خدتش بالي. ومين عبد الكريم زيدان ده بتاع ايه؟ طب قالوا فين؟ طب يعني قالوا ضد مين؟ طب كذا. هو مسجل وفقيه وعراقي وخد جائزة الملك فيصل والمرأة والدكتور بلتاج مسجل كل حاجة. هو الولد الكويس اللي يجيب تقدير امتياز اللي لم يجرب عليه رسوب اللي العيال كلها بتنقل منه المحاضرة. هو اللي فيهم والباقي ايه؟ صمت. طب هو أحد كلامه ده يبقى غلط ولا صح من حيث المنطق؟ ها صح، لأنه لم يجرب عليه كذب يا بنتي. والدليل على كده هو ده، هو اللي بينجح وحضرتك بتثق فيه وبتاخد المحاضرات منه وتذاكرها، وهو اللي حاضر كل المحاضرات، لما تسقط منك محاضرة بتتصل عليه. ده هو أحد. فليس معنى أنه أحد أنه إيه؟ ضعيف، لأنه تحقق فيه وصف الصحيح من أنه الراوي ثقة وعدل وضابط، لم يجرب عليه كذب ولم تجرب عليه غفلة. ده صحابي يا مولانا، والصحابة يكذبون؟ فقضية أنه أحد هذا لا يعني أبدا، إنما هو بس أمانة علمية، أمانة علمية. عارفين احنا بنقول انه هذا خلاف ظاهري لكن ملوش اثر ايه؟ عملي. لانه لما تيجي مذهب الحنفية كل ادلة المذهب في كل الفقه، العبادات، المعاملات، الانكحة، ما ادلتها؟ حديث احد. يعني اذا هو بيعمل بالحديث الاحد بيعمل، لانه لو ما عملش بقى ما فيش دين، لانه كامل متواتر. وحتى هذا القليل لما نيجي نثبت التواتر فيه بعضه هيظهر أنه ليس متواتر. فيبقى قضية الحديث الأحاد أن يقصد الجاني من يعلمه وذميا معصوم الدم فيضربه على الظن بما يغلبه على الظن موته به. طيب هذا هو القتل العمد العدواني. النوع الأول، ما الواجب في القتل العمد العدواني؟ أنا ما زلت أقول لكم من فضلكم في المرة القادمة رجعوا لنا صورة أنه وخزه بإبرة أو شاكه بشوكة، وشوفوا بالكلام بتاع ابن قدامة في المغني كده، وحد يصوروا ونقرأ المرة القادمة مع بعض. عايشي اثنين ثلاثة كده، ولازم البنات ولازم الأولاد ونسمع دهوت ونسمع نعم المغني، كتاب المغني لابن قدامة، ونعرف ان ابن قدامة ده فقيه حنبلي، وان وضع المغني على متن قديم جدا في الفقه الحنبلي اسمه متن الخرقي، ونعرف يعني ايه متن ويعني ايه شرح. وبعد كده في على الشرح حاشية، وفي على الحاشية تقرير كمان، وابقى عارف الدنيا فيها ايه. طيب والكتاب ده مين اللي طبعه؟ في طبعة محققة ولا طبعة قديمة؟ ومين المحقق القديم ومين المحقق الجديد والفرق؟ دي بضاعتي حبيبي، هذه بضاعتي. اللي مش عاجبه والله الدنيا ساعة، ما شغلنا بيجيبش فلوس، يتعلم الغناء والضرب على الربابة يبقى هيكسب فلوس كتيرة، ويبقى ربنا يكرمه ومذيع. طول السكة احنا جايين نتكلم في المذيعين وازاي بيكسبوا 9 مليون بيكسبوا 4 مليون في الشهر كده. طب عمره كله ما فيش مليون، الواحد بيرجع تاني يفير. هي الدنيا دي تسوي حاجة يعني؟ حد هياخد ملايين؟ طب العربية 4 مليون خدها؟ هي زيها زي العربية كام ألف اللي أنا جاي فيها، أو اللي أنا التاكس أو الميكروباص حتى مش نقلتني من البتاع. المهم أنك أنت ترضي الله سبحانه وتعالى، المهم أن ترضي الزعل على ايه؟ مش على قله الفلوس، الزعل على المعصية. ما تعصي ربنا تزعل. طب انا ما فيش فلوس لكن الحمد لله ربنا موفقني للطاعة، الحمد لله نعمة وفضل كبيرين، وتسأل الله الثبات حتى الممات. الواجب في القتل العمد العدوان، الواجب يعني نقصد به العقوبة. العقوبة القصاص دي العقوبة الأصلية. هنا مسألة برضو محل بحث فقهي اختلف فيها العلماء، هل الواجب في القتل العمد العدوان القصاص أو الدية أحد أمرين؟ هل الواجب القصاص أو الدية أحد الأمرين؟ يعني إما القصاص وإما الدية. أنا أقول من فضلك بس علشان تبقى فاهم كلامي، هل الواجب القصاص فحسب؟ أنا مش عاوز جواب، لا يعني أنت بتستند إلى إيه؟ أنا عاوز نتعلم اللي بيدرس علوم شرعية ما يبقاش عنده سبق لسان. يعني قبل أن أجيب، مش عيب جدا أن حضرتك تيجي تسألني المسألة دي لم يسبق لي أن أراجعها، مش عيب. أنا بتكلم في فقه إسلامي في 2 مليون مسألة، قريت 2 مليون كذاب، طب أعمل إيه؟ أجاوبك؟ لا، من فضلك اديني فرصة أراجع المسألة في كتب العلماء أشوف وأجاوبك بكرة. طب المسألة دي أنا الحمد لله قرأتها وفهمتها وبحثتها وكتبت فيها، يسوع علي أن أجيب. فقبل أن أجيب يبقى عندي رصيد للإجابة، مش عاجل في الإجابة، مش بمزاجي، مش شكلها كده. طيب، فيبقى هل الواجب القصاص فقط؟ طيب، أو أن الواجب هو الاختيار أو التخير بين شيئين، القصاص أو الدية؟ طب وما الفرق، ما الأثر المترتب على قولنا أن الواجب هو القصاص أو إن الواجب أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية؟ أما الذي ينبغي أن يستقر في أذهاننا، الشريعة الحقيقية لا تتشوف إلى القتل، ما بتتشوفش. ومبدأ أنه إذا قتل واحد ما نقتلش اثنين، لأنه الاثنين هيزودوا الإيه؟ عدد القتل. لكن الشريعة ماشية على إطار من التوازي بين المراعاة ما يسميه الحقوقيون والقانونيون المعاصرون الجانب المادي والجانب الوجداني الذاتي الأخلاقي. بتوع القانون يقول لك أصل القانون ده منشأه ومنطلقه النزعة الوجدانية الذاتية المثالية، نفرض في المثالية، أو أن القانون ده منشأه النزعة المادية الواقعية، وليس يهتم كثيرا بالجانب المثالي أو الأخلاقي. طب الشريعة بتعتمد أي الجانبين؟ ده كلام يعني ما وراء الأدلة وما وراء الأحكام، هذه خلاصات نادرة، افهمها كده واستوعبها. هل الشريعة بتعنى بالجانب المادي ولا بتعنى بالجانب المثالي؟ والله يا حبيبي لما تدرس الشريعة تلاقيها بتوازن بين الأمرين جميعا، بين المادي، يعني لا تهمل المثالي، وفي ذات الوقت لا تفرط في المادي، وتوازن بينهم بإحكام شديد. البشر لا يحسنون هذا، بعد التشريعات الوضعية البشرية إما أن يغلب عليها الجانب الوجداني، عاوزين نعمل قانون أحكام الأسرة، والله الجو العام إيه؟ المرأة ولازم نحضر، خلاص يبقى نولع في أبو الرجل، ده في ميل، في عاطفة، عاوز المرأة كده. طب يا عم ارتب الرجل، طب لما المرأة تاخد كل حاجة ما العيال هتضيع، طب ما الدنيا هتتخرب. طب يقول والله عاوزين نعمل يعني في فترة وحقبة زمنية الراجل ده أهم حاجة والمرأة دي ما لاشقي، ما فيش عاطفة في لأنه الرجل والمرأة هم خلق الله سبحانه وتعالى، الحقوق متوازنة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بس قال وللرجال عليهن درجة، وبعدين الدرجة دي بقى مشروحة بما فضل الله به وبما أنفقوا. يعني إيه؟ يعني تسمع كلام، مش هو اللي بيخرج وهي بتقر في البيت وهو اللي بيكسب عليها وبيديها المرتب عشان تنفق، تحترمه شوية وتسمع كلامه ما لم يأمرها بإيه. طب الأمور اتغيرت، ده هي اللي بتخرج ولا قاعد في البيت، ده هي اللي بتشتغل، طب هما الاثنين بيشتغلوا وبيقسموا الفلوس في النفقة، ده هي اللي بتنفق أكتر، الدنيا بتتغير وبتتغير لازم. صاحب الفلوس هو صوت المسموع، شئت أو أبيت، شئت أو أبيت حضرتك هتسمع كلامها وإلا هتشيل منك على طول، والعيال هيسمعوا كلامها. أنا أقبض المرتب دي للحاج، العيال ياخدوا فلوسهم من أمهم، تلاقي أمهم بالنسبة لهم بس أنا اللي جاي الفلوس. أنت مالكش وجود في حياتهم، لكن الوجود الكبير هو دايما اللي بينفق صاحب الصوت اللي إيه. أنت هتنكر الحياة، ده بقى الواقعية بتاع الشريعة. ما ينفعش أقول لا والله العدل المطلق، مش هينفع في الحتة دي يا مولانا العدل المطلق، والله ما هينفع. وللرجال عليهن الدرجة بما فضل الله به بعضهم على بعض، بس ده في المرأة اللي كانت بتقر في البيت والرجل اللي بيخرج، فخبرتها بالحياة وإدارة الأمور والكسب، وهو اللي بيتحمل وبيكسب فله قوامة. ده واقع، أو واقع تغير الواقع هيتغير الحكم، هيتغير الحكم وبمقدار التغير وبمقدار التغير، ما هيبقاش راجل كامل الرجولة. في حاجة مش مفهومة، جيل جدتي عليها رحمة الله عشت حياتي معها حتى ماتت، يعني 30 سنة 40 سنة أكثر أقل، ما كانتش بتخرج من البيت، لم تعرف بيتنا، ما عرفتش بيتنا فيه، لم تره، قر في البيت وقعد وسكن. طب جدي مات الله يرحمه برضه ما لهاش دعوة، اتعودت على كده. طب أمي لا بتخرج، طب مراتي لا، أستاذة كانت في دار العلوم بتشتغل في التربية والتعليم، الدنيا بتتغير، هتبقى دي زي دي زي دي زي دي. طب دي تسمع الكلام ازاي ودي تسمع الكلام ازاي ودي تسمع الكلام ده؟ الأولانية يعني زوجها فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتها ونارها، دي هتستأذنك عشان تخرج؟ طب ما هي كل يوم بتخرج هتستأذنك ليه يعني؟ ما حضرتك كل يوم بتخرج الشغل تستأذنك ليه يعني؟ لكن التانية لا يمكن أبدا أنها تخرج إلا ما تبقى فلان عارف وأذن لها وهتخرج إمتى وهتروح فين وهتيجي منين. طب التانية دي ملهاش لازمة بقى، ده هي في الشغل وعدت على صاحبتها وراحت السوق وتشتري المحل وعدت على أمها أصله مش عارف، ما هي خارجة خارجة يا مولانا، مين اللي هتسمع؟ على أي حال، إذن يعني تغير الزمان، طب الشريعة واقعية واقعية تعمل مع الواقع، فتيجي الشريعة تقول القصاص عقوبة لحق الآدمي. لما نيجي بنقسم العقوبات، عقوبات لحق الله تعالى، يعني متى ثبتت في القضاء لا تدخلها الشفاعة. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد إيه قبل أن تبلغ القضاء، والإنسان صاحب الحق خلاص، لكن بلغت القضاء دي عقوبة الحق الله تعالى. طيب في عقوبة تانية الحق الآدمي، كل ما كان لحق الآدمي تدخله المصالحة بقى، ويملك الآدمي أن يسقطه وأن يعفو عنه أو أن يعوض عليه بالمال أو أن يعوض عليه بالمال. أنا عاوزك بس تبقى مستقر إن الشريعة لم يعني توجب القصاص ولم تتشوف إليه إلا أنه عقوبة لحق الآدم، وبعدين الشرع ندب إلى العفو وندب إلى الدية، لكن حكاية الدية إما أنها على سبيل أنها إحدى العقوبتين الواجبتين في القصاص، إما القصاص في القتل العمد، إما القصاص وإما الدية، وإما أنها على سبيل البدل. طيب، يعني إذا حصل توافق مجتمعي إن القاتل لا يقتل وإنه أهل المجني عليه هيعفون ولن يقبلوا فكرة أن يقتل، هذا شأنه، لا هذا شأنه. لكن إذا بلغ بهم الألم والأذى والغيظ والغضب من القاتل هذا المبلغ، إما أن تقتص لي وإما أن أثأر أنا لنفسي، فإذا لم يكن من سبيل لشفاء نفس أولياء الدم هو ورثة المجني عليه المقتول إلا بأن يقتص لهم وأصروا على القصاص، هذا حقه، الشريعة بتجيب لهم هذا الحق. وتقريبا يعني المبدأ اللي احنا يمكن أن نتوافق عليه جميعا سلامة المجتمع وشفاء نفوس أفراده حتى لا نقع تحت يعني تأثير الوقوع في هذا العمل المرهق والمرعب والمضني والمستنزف، فكرة الثأر، فهذا يمثل سلامة للمجتمع. فإذا تعين القتل أنه أنفى للقتل، لذلك الشريعة سمته القصاص ما سمتوش القتل، ولكم في القصاص حياة حياة، لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل فإن ذلك يمنعه مرات كثيرة من أن يقدم على الوقوع في القتل المحرم والمجرم والمعاقب عليه بهذه العقوبة الشديدة، أن يفعل به مثل فعله فيقتل على نحو ما قتل. طيب، نعود إلى السؤال، هل القصاص هو الواجب فقط؟ لله وإنا إليه راجعون. يعني اليوم الحقيقة يعني أنا بقالي يومين ما استعملتش الموبايل، وأنا يعني مش متابع، لكن العميد وأنا في الصباح بيقول لي إنه يعني في كتابات كده يعني بتمس إدارة الكلية، وطبعا بحكم إن أنا في إدارة الكلية فبتمسوني يعني، وذكر حاجة كده اسمها أهل العزبة ولا العزبة، فيعني عاملين هما حاجة كده زي البابل شيت، يعني زي أسئلة البابل شيت. يعني أنا بطرح عليكم علشان تذكروني الله سبحانه وتعالى يعني، وتناصحوني في الله يعني، إن كنت كذلك أو لست كذلك، أريد أن أطمئن على نفسي. فيعني حوالي 70 سؤال مدخلين معظم أساتذة الكلية، يعني ممن يعني إحنا يعني اللي يعرفنا إحنا بنشتغل، لحنا مع طيار ولا مع حد ضد حد، وبنمسك عن الكلام، وعارفين حديثنا من يقول فليقل خيرا أو ليصمت، والذي يهمنا هو تعليم الشريعة، والشريعة الحقيقة مهما اختلفت حضرتك مع الدولة ومهما كانت الدولة غير موافقة لك، ما تزال الدولة بتحمي الشريعة وجايبة لك أستاذ وموفرة لك مكان، تاخد منك مصروفات بسيطة وإن بدأت كبيرة على حضرتك، وبتمنحك شهادة وكل حاجة. فأنا يعني لا أعادي الدولة، أنا موظف في الدولة وعارف دوري كويس جدا، وبسمع كلام سعادة العميد وكلام سعادة رئيس الجامعة وفخامة رئيس الجمهورية، ما لا أخالف الدولة، والدولة ما قالت ليش ما أقولش الكلام بتاع الشريعة الحقيقة، لا هي قالته ولا بتقول ولا حاجة، بتقول بس ما تتكلمش في الحتة اللي أنا ما بتكلمش في الحتة اللي مش بتاعتي، فعيب قوي قوي قوي قوي قوي يعني. إذا كان هذا الكلام صحيحا، يعني طيار إسلامي مبتلى ومنكوب ونصحناه وقت أن كان ينفع النصح وقلوبنا تدمع لي، لكن هو لم ينتصح، وهذا شأنه، لا يكلف الله نفسا إلا. ولم يعد مناسب إنه، لأنه زكاة الشريعة علمتنا أنه لا يذفف على جريح، لا يذفف على جريح. هنقول للمجروح خلاص فات وقت، خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيه، فات الوقت خلاص. فيعني وطبعا العميد بفهمه وإدراكه بيقول أنت يعني لك سؤالين، سؤال بيشوفوا الموقع كده وبيقولوا رأيكم، يعني أهل العزبة يعني فيها حاجة عزبة، مش عارف مين اللي كان أيام الإخوان بيتبكى على الإخوان وكذا وبيخطب على نبل. أنا على عمري كنت إخوان، وأنا مش بقى فاخر ولا حاجة، يعني في مرحلة معينة استفدنا من الإخوان، لكن في مرحلة معينة أدركنا من فترة مبكرة وأنا طالب في الكلية في سنة ثالثة، أنا راجل الحقيقة يعني ربنا خلقني كده بفكر، اللي بيفكر ما ينفعش، دي حقيقة، حتى لو كان حد من الحضور إخوان مع تقديرنا وإعزازنا. يعني إيه؟ يعني إحنا لا نعطي رؤوسنا لأحد من خلق الله، وإنما ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. فإن كنت بتقول أنا شايفه صح هو كلام الله معاك يا حبيبي، وإذا كنت بتقول غلط أنا بناقشك. فالمناقشة دي يعني قضت بأنه خلاص. تدركون هذا المعنى؟ في فلان ده عنيد، فلان ده دماغه ناشفة، قالوا حاجة كتير وأخذوا مواقف كثيرة. قلنا يوم كنا طلبة في الكلية وكانت الدنيا وكبرنا، مع احترامنا وتقديرنا للصغير قبل الكبير وعدم الدخول في معارك، وأنا فاهم سكتي كويس جدا، إن أنا بتعلم الدين لنفسي، بحاول أعمل بيه وأعلمه لله خالصا بعيدا عن التوجهات والأحزاب وكذا. فأنت جاي النهاردة عشان تقول لي طيب، اللي كان بيتباكى على الإخوان، وأنا لا تباكيت ولا كنت بخطب على منابركم ولا، بل بالعكس تعرضنا في مواقف مبكرة إنه حرب ضروس حتى. يا عم أنت ليك مسجد وأنا ليا مسجد، ما عاوز ياخد مسجد يعني؟ طب يا سيدي ما مساجد كتير، والحمد لله ما زلنا يعني نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات. لا حد شاف لي تصريح بيسيء إلى حد، ولا أنا طلعت في قناة تلفزيونية، ولا أنا شاهدت حي، وعندي حاجات كتيرة جدا، بس إذا أمد الله في العمر والزمن كان مواتني بنقول ما فيش خلاص، ولقينا الله بما عندنا، لقينا زي ما أساتذتنا الدينين لقوا الله بما عندهم خلاص، اللي في القلوب في القلوب، وأفوض أمري إلى الله. فكاتب بقى طبعا هو أساس الشريعة اللي بيعلم موافي إبراهيم عبد الرحيم نبيل غنايم علي عبد القادر، اختار واحد من المنافق اللي مش عارف ايه الكافر اللي كذا، يعني اللي كان بيعمل كذا والآن كذا. هل لاحظتم علينا عباد الله أننا منافقون؟ أننا، وهل يمكن أن يكون هذا إسلام؟ يعني يا عم طب روح للي انت مبتلى بيهم، كفاية عليك انت مش عارف تسد الصغرة دي، جاي بتسيبنا شغالين في هدوء وبنور الله، ايه قلة الحياة دي؟ يعني انت لما تتهمني بالنفاق ولا بالكفر ولا، انا ارجو حتى اللي يعني لا يقوى على ان يعالنا بهذا الكلام، وده اللي ضيع الوقت من الساعة 11 من الساعة 12. فيعني شيء ما يصحش يعني. المبتلى يرجو الله أن يرفع عنه الابتلاء، ما يطلقش لسانه في حقوق خلق الله، يعني خلاص حمامة. لسنا منافقين يا حبيبي، بس يعني أنت متصور، عاوزنا أقول إيه يعني؟ أنت إيه المتصور يعني؟ فهذا من الابتلاء، يعني أن حتى من قد يوصفون بأنهم إسلاميون لم تعود لديهم يعني معارك إلا أن يشتم بعضهم. يعني أستاذ دكتور إبراهيم أو زميل، هو لم يدرسني لكن أكبر مني طبعا الحقيقة، أنا أحمل له كل ود وتقدير. أستاذ دكتور نبيل لم يدرسني لكن ناقشني في الدكتوراه الحقيقة، وكان رئيس القسم وأنا معيد. فيعني ممكن بنختلف مع بعض لكن بنحترم بعض، ولكل وجهة هو موليه. لكن أنا أقول عليه منافق؟ والله أنا أعرف أن الدكتور نبيل من أصدق خلق الله، مع أنه هنالك يعني تلحظون أنتم في التدريس أنه قسم الشريعة فيه مدرستان كبيرتان، لكن يعني هو صادق، هو ده اجتهاده وده فكره وده دينه، وهيلقى الله به وقد يكون أحسن مني عند الله، وله فتاوى وله أمور علمية خلاص يعني، لكن بينطلق من مصداقية ومن دين ومش من هوى ومش من منافقة حد. فعيب عيب جدا يعني أنه يوجد في الكلية من يعطي لنفسه هذا الحق من أبدائنا، ممن قد يبدو في صورة وهيئة لأهل الدين والالتزام. شيء مؤلم الحقيقة، شيء مؤلم يعني، شيء مؤلم. طيب، إذا كان القصاص هو العقوبة الأصلية، القصاص وحده هو عقوبة لحق الآدمي، وأن الدية لا تكون إلا بأن يرضى أولياء الدم بالمصالحة عن الدم بالدية. لو يا جماعة الخير، الدية ده مقدر شرعي 100 من الإبل. طب هو إذا قلنا إن القصاص هو الواجب وإن الدية بتبقى بدل في حالي أن أولياء الدم رضوا وصالحوا وأسقطوا حقهم في القصاص مقابل المال، لأنه شفاء النفوس إما بالقصاص وإما بالفلوس، فلوس بتبهج النفوس. طيب، فرضوا تكون هنا الدية مش متعينة، يعني يملكون أن يطالبوا بدية واحدة بديتين بثلاث ديات بأربع ديات، لأن الدية غير إيه؟ متعينة، إنما هي بدل عن القصاص في حال المصالح. طيب، أما إذا قلنا إن الواجب أن يختار بين أمرين، فإذا اختار القصاص يبقى خلاص. طب وإذا اختار الدية لم يملك أن يزيد على الدية المقدرة، لأن الدية عينة في الصورة الثانية، الدية عينة. ده برضو محل بحث فقهي، هل الواجب في القصاص، آسف، هل الواجب في العمد العدوان القصاص فحسب والدية تكون بدلا أو عوضا عن القصاص فيما لو صالح أولياء الدم، بعد أن تقرر أن القصاص عقوبة الحق الآدم يملك أن يطالب بها ويملك أن يعفو عنها بغير دية، ويملك أن يعفو عنها ويقبل الدية، أو أن يزيد على الدية فيطلب ديتين أو ثلاث أو أربع أو طيب، لأن الدية غير متعين. لكن الوجهة الثانية للفقه والفقهاء، ودي برضو محل بحث فقهي، يا ريت في المرة القاضية القادمة نستوفي الأمرين جميعهم، وبنقولها هو عشان لما تقرأ التسجيل، هل القتل بالإبرة التي تدمي أو الشوكة عمد عدوان وراجع المغني؟ طيب، هل الواجب في القصاص، آسف، الواجب في العمد العدوان القصاص؟ نعم. يبقى هل الواجب هو القصاص فقط؟ ده قول. وإذا قلنا هذا القول، طب الدية محلها إيه؟ ما هي غير متعينة، فيمكن أن يقبل الدية ويصالح ويسقط القصاص. طيب، بس هو لا يلزمه هنا أن يقبل دية واحدة، إنما ممكن يأخذ ديتين ثلاثة أربعة، ودي قصة مشهورة إنه في زمن الصحابة عتبة بن خشرم، أو يعني برضو اللي يراجع يضبط خشرم، دي أنا قرأتها هكذا لكن بغير ضبط. طيب، هل هي خشرم هل هي خشرم، يحرر كده يبقى يعمل شغل كده ونستفيد من الطلاب يعني، يبقى ممكن طالب أستاذ في حتة دي يعني. طيب. عشان ما يديش نفسه مساحة كبيرة. طيب. فبذلوا ديتين ثلاث أربع يعني اللي انتوا عايزينه، بس ما تقتلوش صاحبنا. فهم واحد من الولاد أمام الإغراء المالي أنه يقبل، فهم قالت له والله والله أنت لو قبلت، قالت له عبارة مش لطيفة لكن معناها أنا بقى يعني إذا أنت فرطت في دم أبيك أنا اللي هتزوج القاتل اللي أنت هتسقط دمه وتقبل الدين عشان يعني أحرق قلبك تبقى امرأة أبيك. فطبعا الولد رجع في الكلام يعني. كيد النساء، احذر يا عبد كيد النساء، احذر إن كيدكن إيه عظيم، وكان كيد الشيطان إيه. فالمرأة إذا كادت احذر، أنت عارف يعني. طيب، أما إذا قلنا إن الواجب هو الأمران جميعا أن يختار بين واحد منهما، إما القصاص وإما الدية، فيبقى الدية إيه متعينة وهي مقدر شرعي، لا يملك أحد الدية في الشريعة هي المال المؤدى إلى مجني عليه إذا كانت الجناية دون النفس، أو إلى أوليائه إذا كانت الجناية هي القتل العمد العدوان بسبب المال المؤدى بسبب الجناية، بسبب الجناية يعني العقوبة في الجنايات إذا كانت عمدا عدوانا إما القصاص وإما الدية. والكلام في الدية هل هي عوض في حال المصالحة أو أنها، هنكتفي بهذا القدر. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد. من فضلكم بس بعمل لي ورقة بالاسم.